بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 36 بعد 200 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. تفريع على جملة للذين استجابوا لربهم الحسنى الآية. فالكلام لنفي استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم الاستواء، كقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى، لأنه انتفى علمه بشيء ظاهر بين فأشبه الأعمى. فالكاف للتشابه مستعمل في التماثل، والاستواء المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمى. ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله في أول السورة: والذي أنزل إليك من ربك الحق إلى يؤمنون. وجملة إنما يتذكر أولو الألباب تعليل للإنكار الذي هو بمعنى الانتفاء، بأن سبب عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلا للتذكر، لأن التذكر من شعار أولي الألباب أي العقول. والقصر بإنما إضافي أي لا غير أولي الألباب، فهو تعريض بالمشركين بأنهم لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائدة عقولهم. والألباب العقول، وتقدم في آخر سورة آل عمران: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يجوز أن تكون الذين يؤمنون ابتداء كلام، فهو استئناف ابتدائي جاء لمناسبة ما أفادت الجملة التي قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين، ولذلك ذكر في هذه الجمل حال فريقين في المحامد والمساوي، ليظهر أن نفي التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك النفي المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر، هو نفي مؤيد بالحجة، وبذلك يصير موقع هذه الجملة مفيدا تعليلا لنفي التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين، فيكون قوله الذين يوفون مسندا إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة أولئك لهم عقبى الدار مسندة، واجتلاب اسم الإشارة أولئك لهم عقبى الدار للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في أول سورة البقرة. ونظير هذه الجملة قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، من قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة، وبما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله: والذين ينقضون عهد الله، إلى قوله: ولهم سوء الدار. والوفاء بالعهد أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله، ومعنى العهد الوعد الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد. ويجوز أن يكون الذين يوفون بعهد الله نعتا لقوله أولو الألباب، وتكون جملة أولئك لهم عقبى الدار نعتا ثانيا، والإتيان باسم الإشارة للغرض المذكور أهنفة. وعد الله مصدر مضاف لمفعوله أي ما عاهد الله على فعله، أو من إضافة المصدر إلى فاعله أي ما عهد الله به إليهم. وعلى كلا الوجهين فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على الخلق المشار إليه بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وتقدم في سورة الأعراف فذلك عهدهم ربهم، وأيضا بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، فحصل العهد باعتبار إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله. وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليهم أصلهم وتقلده ذريته، واستمر اعترافهم لله بأنه خالقهم وذلك من آثار عهد الله، وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم، فطرأ عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل التوحيد. ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن تأمل وأسلم للدليل، ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة، فلا جرم أن كان الإشراك إبطالا للعهد ونقضا له، ولذلك عطفت جملة ولا ينقضون الميثاق على جملة يوفون بعهد الله. والتعريف في الميثاق يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق، وبذلك يكون أعم من عهد الله، فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان، وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله، وتلك هي مسوغة عطف ولا ينقضون الميثاق على يوفون بعهد الله، مع حصول التأكيد لمعنى الأول بنفي ضدها، وتعريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال، فعطف التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص. والميثاق والعهد مترادفان، والإيفاء ونفي النقض متحدا المعنى، وابتدئ من الصفات بهذه الخصلة لأنها تنبئ عن الإيمان، والإيمان أصل الخيرات وطريقها، ولذلك عطف على يوفون بعهد الله قوله ولا ينقضون الميثاق تحذيرا من كل ما فيه نقضه. وهذه الصلات صفات لأولي الألباب، فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف الواحد وليس من عطف الأصناف، وذلك مثل العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفراء في معاني القرآن إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فالمعنى الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتضي لاتصافهم بها، بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين بتلك الفضائل، فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضد، ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في الفضل. وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة للدلالة على أن صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بها، ولدفع توهم أن عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات. فالمراد بالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ما يصدق على الفريق الذين يوفون بعهد الله. ومناسبة عطفه أن وصل ما أمر الله به أن يوصل أثر من آثار الوفاء بعهد الله، وهو عهد الطاعة الداخل في قوله وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم في سورة ياسين. والوصل ضم شيء لشيء وضده القطع، ويطلق مجازا على القرب وضده الهجر، واشتهر مجازا أيضا في الإحسان والإكرام، ومنه قولهم صلة الرحم أي الإحسان لأجل الرحم، أي لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطة، وذلك النسب الجائي من الأمهات، وأطلقت على قرابة النسب من جانب الآباء أيضا لأنها لا تخلو غالبا من اشتراك في الأمهات ولو بعدنا. وما أمر الله به أن يوصل عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والإحسان لأصحابها، فمنها آصرة الإيمان ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم، وقد اتفق المفسرون على أنها مراد الله هنا، وقد تقدم مثله عند قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في سورة البقرة. وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول ما أمر الله به أن يوصل لما في الصلة من التعريض بأن واصلها آت بما يرضي الله، لينتقل من ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وأساءوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم، وفيها الثناء على المؤمنين بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين إلا عندما حاربوهم ونوأوهم. وقوله أن يوصل بدل من ضمير به أي ما أمر الله بوصله، وجيء بهذا النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية. والخشية خوف بتعظيم المخوف منه، وتقدمت في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في سورة البقرة، وتطلق على مطلق الخوف، والخوف ظن وقوع المضرة من شيء، وتقدم في قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله في سورة البقرة. وسوء الحساب ما يحف به مما يسوء المحاسب. وقد تقدم آنفة أي يخافون وقوعه عليهم فيتركون العمل السيئ. وجاءت الصلات الذين يوفون والذين يصلون، وما عطف عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار. وجاءت صلة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وما عطف عليها، وهو أقاموا الصلاة وأنفقوا بصيغة المضي لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم تنويها بها لأنها أصول لفضائل الأعمال. فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها، فإذا تخلق به المؤمن صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة. ولذلك قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية، لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما الإنفاق فأصله الزكاة، وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت، ولها الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها، ومنها النفقات والعطايا كلها، وهي أهم الأعمال، لأن بذل المال يشق على النفوس، فكان له من الأهمية ما جعله ثانيا للصلاة. ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة، وهو قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة، لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماء إلى أن تجدد هذا الدرء مما يحرص عليه، لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت، فوصف لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات بالحسنات. والقول في عطف والذين صبروا وفي إعادة اسم الموصول كالقول في والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والصبر من المحامد، وتقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر في سورة البقرة، والمراد بالصبر على مشاق أفعال الخير ونصر الدين. وابتغاء وجه ربهم مفعول لأجله لصبروا، والابتغاء الطلب، ومعنى ابتغاء وجه الله ابتغاء رضاه، كأنه فعل فعلا يطلب به إقباله عند لقائه. وتقدم في قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله في آخر سورة البقرة. والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمور به من الله لا لغرض آخر كالرياء، ليقال ما أصبره على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء. والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أواخر سورة البقرة. والدرء الدفع والطرد، وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء، فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله، فيصدق ذلك بأن يتبع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات، فإن ذلك كطرد السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخاصة فيما بينه وبين ربه. ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها، بل يقابل ذلك بالإحسان. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه. وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض إلى استمرار الضر. قال تعالى في ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم، فإن ذلك العدول حسنة درأت السيئات المعزوم عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. فقد جمع يدرؤون جميع هذه المعاني، ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد معاملة المسيء بالإحسان، كما أتبع في قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن في سورة فصلت، وكما في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون في سورة المؤمنون. وجملة أولئك لهم عقبى الدار خبر عن الذين يوفون بعهد الله، ودل اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف به المشار إليهم من الأوصاف، كما في قوله أولئك على هدى من ربهم في أول سورة البقرة. ولهم عقبى الدار جملة جعلت خبرا عن اسم الإشارة، وقدم المجرور على المبتدأ للدلالة على القصر، أي لهم عقبى الدار لا للمتصفين بأضداد صفاتهم، فهو قصر إضافي، والعقبى العاقبة وهي الشيء الذي يعقب أي يقع عاقب شيء آخر، وقد اشتهر استعمالها في آخرة الخير، قال تعالى والعاقبة للمتقين، ولذلك وقعت هنا في مقابلة ضدها في قوله ولهم سوء الدار. وأما قوله وعقبى الكافرين النار فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر السورة عند قوله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار، وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى ومن تكون له عاقبة الدار في سورة القصص فقد زدته بيانا، وإضافتها إلى الدار من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى لهم الدار العاقبة أي الحسنة. قوله تعالى جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنة عدن بدل من عقبى الدار، والعدن الاستقرار، وتقدم في قوله ومساكن طيبة في جنات عدن في سورة براءة، وذكر يدخلونها لاستحضار الحالة البهيجة، والجملة حال من جنات أو من ضمير لهم عقبى الدار. والواو في ومن صلح من آبائهم واو المعية، وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فيها، فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لاحق بهم، ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم لاحقوهم به، فلهم الفضل في الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الآية، لأن مشاهدة عذاب الأقارب عذاب مضاعف. وفي الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج صالح ممن تحقق فيهم هذه الصلات، أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه، وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى، كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا الأبوين. وجملة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب عطف على يدخلونها، فهي في موقع الحال، وهذا من كرامتهم والتنويه بهم، فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه. وذكر من كل باب كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم، بحيث لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لا تدخل منهم ملائكة، ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة كان كثيرا في الأمكنة، ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر، لأنهم ما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهم، فكأنه قيل من كل باب في كل آن. وجملة سلام عليكم مقول قول محذوف، لأن هذا لا يكون إلا كلاما من الداخلين، وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة. والباء في بما صبرتم للسببية، وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو عليكم، والتقدير نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم، ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف مستفاد من المقام، أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم، والمراد الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وفرع على ذلك فنعم عقبى الدار، تفريع ثناء على حسن عاقبتهم، والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة مقام الخطاب عليه، والتقدير فنعم عقبى الدار دار عقباكم، وتقدم معنى عقبى الدار أهنفا. قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله، وهو ينظر إلى شرح مجمل قوله كمن هو أعمى، والجملة معطوفة على جملة الذين يوفون، ونقض العهد إبطاله وعدم الوفاء به، وزيادة من بعد ميثاقه زيادة في تشنيع النقض، أي من بعد توثيق العهد وتأكيده. وتقدم نظير هذه الآية قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، في أول سورة البقرة. وجملة أولئك لهم اللعنة خبر عن والذين ينقضون، وهي مقابل جملة أولئك لهم عقبى الدار. والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الدار، والسوء ضد العقبى كما تقدم. قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، جوابا عما يهجز في نفوس السامعين من المؤمنين والكافرين من سماع قوله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. المفيد أنهم مغضوب عليهم، فأما المؤمنون فيقولون: كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طغيانا وكفرا، وهل لا عذبهم في الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة؟ وذلك مثل قول موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة، فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمة متصلة بأسباب العيش في الدنيا، ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده في الآخرة، ولذلك جاء التعميم في قوله لمن يشاء. ومشيئته تعالى وأسبابها لا يطلع عليها أحد. وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله الله يبسط تقوية للحكم وتأكيدا، لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي السككي في أمثاله، وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف، إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك، أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر. والبسط مستعار للكثرة والدوام، والقدر كناية عن القلة. ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين، كان الكلام موجها إليهم، وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا هذه الدقائق لعن جهية نفوسهم، فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة. فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان، كما في قوله تعالى في شأن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالمعنى فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة، وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق، فالكلام من إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها، وفيه ظرف مستقر حال من الحياة الدنيا، ومعنى فيه الظرفية المجازية بمعنى المقايسة، أي إذا نسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع قليل، وتقدم عند قوله: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في سورة براءة. والمتاع ما يتمتع به وينقضي، وتنكيره للتقليل كقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. عطف غرض على غرض وقصة على قصة، والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا، وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق، فسألوا تعجيل الضر في قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر. فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام الفصل به، ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل، فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادر على أن يعجل لهم العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده، فتبين ذلك كله كمال التبيين. وكل ذلك لاحق بقوله: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. وعود إلى المهم من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أطيل الكلام على هذه القرآن عقب هذه الجملة. ولذلك تعين أن موقع جملة إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب موقع الخبر المستعمل في تعجيب الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ضلالهم، بحيث يوقن من شاهد حالهم أن الضلال والاهتداء بيد الله، وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين، لأن أسباب الهداية واضحة. وتحت هذا التعجيب معان أخرى، أحدها أن آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد إدراكهم. الثاني أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أخرى فرأوها ولم يؤمنوا، كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. الثالث أن لعدم إيمانهم أسبابا خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق على المشيئة في قوله: يضل من يشاء، منها ما يومئ إليه قوله في مقابله: ويهدي من أناب، وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملوا. وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها، ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا. وبهذا يظهر موقع ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب به قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه بأن يقول: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وأن ذلك تعريض بأنهم ممن شاء الله أن يكونوا ضالين، وبأن حالهم مثار تعجب، والإنابة حقيقتها الرجوع، وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائله، لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم ترجع إليه، فالإنابة هنا ضد النفور. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. استئناف اعتراضي مناسبته المضادة لحال الذين أضلهم الله، والبيان لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا هو عدم اطمئنان قلوبهم لذكر الله وهو القرآن، لأن قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آية من الله، ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء والتعريض بضد ذلك لأولئك، فذكرها عقب الجملة السابقة ليفيد الغرضين ويشير إلى السببين، ولذلك لم يجعل الذين آمنوا بدلا من أناب، لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة وتطمئن قلوبهم، ولا عطف وعملوا الصالحات على الصلة الثانية، فالذين آمنوا الأول مبتدأ، وجملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب معترضة، والذين آمنوا الثاني بدل مطابق من الذين آمنوا الأول، وجملة طوبى لهم خبر مبتدأ. والاطمئنان السكون، واستعير هنا لليقين وعدم الشك، لأن الشك يستعار له للاضطراب، وتقدم عند قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة. وذكر الله يجوز أن يراد به خشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه، ويجوز أن يراد به القرآن، قال: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو المناسب قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي للذين كان قد زادهم قسوة قلوب. وقوله في آخرها: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر من أسماء القرآن، ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان، فإن إجراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته، وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك قلوبهم، قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا. واختير المضارع في تطمئن مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره، وأنه لا يتخلله شك ولا تردد. وافتتحت جملة ألا بذكر الله بحرف التنبيه اهتمام بمضمونها، إغراء بوعيه، وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف القلوب من التعميم، وفيه إثارة الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبر في القرآن لتطمئن قلوبهم، كأنه يقول: إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم؟ فإن تلك في متناولكم، لأن ذكر الله بمسامعكم. وطوبى مصدر من طاب طيبا إذا حسن، وهي بوزن البشرى والزلفى، قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة، أي لهم الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بالذكر، فهم في طيب حال في الدنيا بالاطمئنان وفي الآخرة بالنعيم الدائم، وهو حسن المآب وهو مرجعهم في آخر أمرهم. وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخر أمرهم وقرارهم، كما أن قرار المرء بيته يرجع إليه بعد الانتشار منه، على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح من أمر الله، أي من عالم الملكوت وهو عالم الخلد، فمصيرها إلى الخلد رجوع إلى عالمها الأول، وهذا مقابل قوله في المشركين: ولهم سوء الدار، واللهم في قوله لهم للملك. قال الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذا الجواب عن قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه، لأن الجواب السابق بقوله قل إن الله يضل من يشاء جواب بالإعراض عن جهالتهم والتعجب من ضلالهم، وما هنا هو الجواب الراد لقولهم، فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول، ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة قل إن الله يضل من يشاء، وأيما كان فهي بمنزلة البيان لجملة القول كلها أو البيان لجملة المقول وهو التعجب. وفي افتتاحها بقوله كذلك الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه، وهو التعجب من ضلالتهم إذ عموا عن صفة الرسالة. والمشار إليه الإرسال المأخوذ من فعل أرسلناك، أي مثل الإرسال البين أرسلناك، فالمشبه به عين المشبه إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين ما وضح من نفسه، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. ولما كان الإرسال قد علق بقوله في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، صارت الإشارة أيضا محتملة لمعنى إرسال الرسل من قبله إلى أمم يقتضي مرسلين، أي ما كانت رسالتك إلا مثل رسالة الرسل من قبلك، كقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لإبطال توهم المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأتيهم بما سألوه فهو غير مرسل من الله. وفي هذا الاستدلال تمهيد لقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآيات، ولذلك أردفت الجملة بقوله لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. والأمة هي أمة الدعوة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وتقدم معنى قد خلت من قبلها أمم في سورة آل عمران عند قوله قد خلت من قبلكم سنن، ويتضمن قوله قد خلت من قبلها أمم التعريض بالوعيد بمثل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها، وتضمن لام التعليل في قوله لتتلو عليهم أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات. والتلاوة القراءة، فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن كقوله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الآية. وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته، لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين ومقابلة قوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وقد جاء ذلك صريحا في قوله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. وجملة وهم يكفرون بالرحمن عطف على جملة كذلك أرسلناك، أي أرسلناك بأوضح الهداية، وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم، فالضمير عائد إلى المشركين المفهومين من المقام لا إلى أمة، لأن الأمة منها مؤمنون. والتعبير بالمضارع في يكفرون للدلالة على تجدد ذلك واستمراره، ومعنى كفرهم بالله إشراكهم معه غيره في الإلهية، فقد أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به. واختيار اسم الرحمن من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم أشد، لأنهم أنكروا أن يكون الله رحمن. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ في سورة الفرقان. فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم: جحد الوحدانية وجحد اسم الرحمن. ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده بالقرآن، لأن القرآن هدى ورحمة للناس، وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا تكسب هديا بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها. قال مقاتل وابن جريج: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعني مسيلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. وعن ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ فنزلت. وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم بأبطال كفرهم المحكية إبطالا جامعا بأن يقول: هو ربي. فضمير هو عائد إلى الرحمن باعتبار المسمى بهذا الاسم، أي المسمى هو ربي وأن الرحمن اسمه. وقوله لا إله إلا هو إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره، وهذا مما أمر الله نبيه أن يقوله، فهو احتراس لرد قولهم إن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى رب واحد وهو يقول إن ربه الله وإن ربه الرحمن، فكان قوله لا إله إلا هو دالا على أن المدعو بالرحمن هو المدعو بالله، إذ لا إله إلا الله واحد، فليس قوله لا إله إلا هو إخبار من جانب الله على طريقة الاعتراض. وجملة عليه توكلت وإليه متاب هي نتيجة لكونه ربا واحدا، ولكونها كنتيجة لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال. وتقديم المجرورين وهما عليه وإليه لإفادة اختصاص التوكل والمتاب بالكون عليه، أي لا على غيره، لأنه لما توحد بالربوبية كان التوكل عليه، ولما اتصف بالرحمانية كان المتاب إليه، لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده. والمتاب مصدر ميمي على وزن مفعل، أي التوبة، يفيد المبالغة، لأن الأصل في المصادر الميمية أنها أسماء زمان جعلت كناية عن المصدر ثم شاع استعمالها حتى صارت كالصريح. ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدي المتاب بحرف إلى. وأصل متاب متاب بإضافته إلى ياء المتكلم، فحذفت الياء تخفيفا وأبقيت الكسرة دليلا على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إلى الياء. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يجوز أن تكون عطفا على جملة كذلك أرسلناك في أمة، لأن المقصود من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل عليهم السلام، كما أشار إليه صفة أمة قد خلت من قبلها أمم، فتكون جملة ولو أن قرآنا تتمة للجواب عن قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. ويجوز أن تكون معترضة بين جملة قل هو ربي وبين جملة أفمن هو قائم على كل نفس كما سيأتي هنالك. ويجوز أن تكون محكية بالقول عطفا على جملة هو ربي لا إله إلا هو، والمعنى لو أن كتابا من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الهداية فكانت مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك، ولكن لم يكن قرآن كذلك فهذا القرآن لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك، إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية. وجواب لو محذوف لدلالة المقام عليه، وحذف جواب لو كثير في القرآن لقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار وقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم إذ لم يهتدوا بهدي القرآن ودلائله. والحال لو أن قرآنا آمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموت أن تتكلم لكان هذا القرآن بالغا ذلك، ولكن ذلك ليس من شأن الكتب فيكون على حد قولي أبي بن سلمى من الحماسة: ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر. ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي والطبري عن ابن عباس أن كفار قريش أبا جهل وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو وسعت لنا جبال مكة فسيرتها حتى تتسع أرضنا فنحر تاريثهما فإنها ضيقة، أو قرب إلينا الشام فإننا نتجر إليها، أو أخرج قصيا نكلمه. وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. فكان في ذكر هذه الأشياء إشارة إلى تهكمهم، وعلى هذا يكون قطعت به الأرض قطعت مسافات الأسفار كقوله تعالى: لقد تقطع بينكم. وجملة بل لله الأمر جميعا عطف على ولو أن قرآنا بحرف الإضراب، أي ليس ذلك من شأن الكتب، بل لله أمر كل محدث، فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق العجائب إن شاء، وليس ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند سؤالكم. فأمر الله نبيه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم، لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم، فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به مثل ما سألوه. ومثل ذلك قول الحجاج القبعثرى: لأحملنك على الأذهم، يريد القيد. فأجابه القبعثرى بأن قال: مثل الأمير يحمل على الأذهم والأشهب، فصرفه إلى لون الفرس. والأمر هنا التصريف التكويني، أي ليس القرآن ولا غيره بمكون شيئا مما سألتم، بل الله الذي يكون الأشياء. وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر، لأن العطف ببل من طرق القصر، فاللام في قوله الأمر للاستغراق وجميعا تأكيد له، وتقديم المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام، لأن القصر أفيد ببل العاطفة. وفرع على الجملتين: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، استفهاما إنكاريا إنكارا لانتفاء يأس الذين آمنوا، أي فهم حقيقون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وفي هذا الكلام زيارة تقرير لمضمون جملة قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويأس بمعنى يوقن ويعلم، ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع أن المصدرية، وأصله مشتق من اليأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث، فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى اليأس معنى العلم، وشاع ذلك حتى صار حقيقة. ومنه قول صحيب بن وثيل الرياحي: أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تأيسوا أن ابن فارس زهدمي، وشواهد أخرى. وقد قيل إن استعمال يائس بمعنى عالم لغة هوازن أو لغة بني وهبيل، فخذ من النخع سمي باسم جدي، وليس هنالك ما يجيء إلى هذا. هذا إذا جعل أن لو يشاء الله مفعولا لييأس، ويجوز أن يكون متعلق بييأس محذوفا دل عليه المقام تقديره من إيمان هؤلاء، ويكون أن لو يشاء الله مجرورا بلام تعليل محذوفة، والتقدير لأنه لو يشاء الله لهدى الناس، فيكون تعليلا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. معطوفة على جملة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال على بعض الوجوه في تلك الجملة، وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن وتهكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به، فهددوا بما سيحل بهم من الخوف بحلول الكتائب والسرايا بهم تنال الذين حلت بهم، وتخيفوا من حولهم حتى يأتي وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة. واستعمال لا يزال في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع، فإذا كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من جوع أو مرض، فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى، ووعيد بأن ذلك دائم فيهم حتى يأتي وعد الله، ولعلها نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار إليها بقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن جعلوا هذه السورة مدنية، فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم وهو لا ملجئ إليه. والقارعة في الأصل وصف من القرع، وهو ضرب جسم بجسم آخر، يقال قارع الباب إذا ضربه بيده بحلقة. ولما كان القرع يحدث صوتا مباغتا يكون مزعجا لأجل تلك البغتة، صار القرع مجازا للمباغتة والمفاجأة. ومثل الطرق وصاغ من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصارا لكثرة الاستعمال، وهو ما يؤول بالحادثة أو الكائنة أو النازلة، كما قالوا داهية وكارثة أي نازلة موصوفة بالإزعاج، فإن بغت المصائب أشد وقعا عن نفسي. ومنه تسمية ساعة البعث بالقارعة، والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها، وهي مثل الغارة والكارثة تحل فيهم فيصيبهم عذابها، أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم. فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال، لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة القتال، ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أنها مما نزل بالمدينة. ومعنى بما صنعوا بسبب فعلهم هو كفرهم وسوء معاملتهم نبيهم، وأتي في ذلك الموصول لأنه أشمل لأعمالهم، وضمير تحل عائد إلى قارعة، فيكون ترديدا لحالهم بين إصابة القوارع إياهم وبين حلول القوارع قريبا من أرضهم، فهم في رعب منها وفزع. ويجوز أن يكون تحل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أو تحل أنت مع الجيش قريبا من دارهم. والحلول النزول، وتحل بضم الحاء مضارع حل اللازم، وقد التزم فيه الضم، وهذا الفعل مما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح لامية الأفعال وهو وجيه. ووعد الله من إطلاق المصدر على المفعول أي موعود الله، وهو ما توعدهم به من العذاب، كما في قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فأشارت الآية إلى استئصالهم لأنها ذكرت الغلبة ودخول جهنم، فكان المعنى أنه غالب القتل بسيوف المسلمين وهو البسطة الكبرى، ومن ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح. وإتيان الوعد مجاز في وقوعه وحلوله، وجملة إن الله لا يخلف الميعاد تذييل لجملة حتى يأتي وعد الله إذانا بأن إتيان الوعد المغيى به محقق، وأن الغاية به غاية بأمر قريب الوقوع، والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.